الله عز وجل خصوصيات الأزمنة والألسنة والأشخاص. فالصلاة في المسجد الحرام أو في المسجد الأقصى أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحدث كذا صلاة. وليلة القدر بشهادة الله عز وجل خير من ألف شهر. وشهر رمضان بشهادة الله تبارك وتعالى وبشهادة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل أشهر السنة. إلى ورد عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما حضر رمضان حضركم شهرا أو أظنكم شهرا يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شهر هو خير للمسلم منه ولا من شهر هو شر على المنافق منه. يكتب الله تبارك وتعالى جزاءه للمسلم قبل ان يدخل رمضان ويكتب بلاءه للمنافق قبل ان يدخل رمضان. ذلك ان المسلم يعد العده فيه والنفقه للتقوي على العباده ويعد المنافق العده لابتلاء الناس وتجريح الاعراض. فهو خير للمؤمن وبلاء على الفاجر كما اخرجه احمد في السنن والبيهقي في السنن عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن عظيم هذا الشهر ان النبي كان يستعد له من رجب او يتهيأ له من رجب. فقد ورد عنه عليه الصلاه والسلام انه كان اذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فما هذه التهيئات وما هو الواجب علينا في التهيئ لهذا الشهر الوصيف؟ اما التهيئ الاول فقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهيئ روحيا. والاعداد الروحي والزاد الروحي هو انسب واقوى للانسان من الزاد المادي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من رجب اياما خاصه الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وكان يصوم من نصف الاول من شعبان اكثره ونهى عن الصوم في النصف الثاني كما نهى بل يحرم صوم يوم الشهر ولا يجوز ان يصام قبل رمضان بيوم او يومين الا اذا كان المسلم من عادته ان يصوم كخليفه الكريم او عليه قضاء من رمضان مضى فيباح له ان يقضي في النصف الثاني من شعبان. لا اريد ان اقف عند التهيئ الروحي كثيرا فهو عند المصطفى صلى الله عليه وسلم واضحا بينه. وكان عليه الصلاه والسلام يتهيأ لرمضان عنديا فكان يتهيأ بتلاوة القرآن وتدبره لأن جبريل سيدارسه القرآن في رمضان. وما أحراكم أيها الإخوة أن تفعلوا هذا خاصة وأنتم في دورة فوزية لتدريس القرآن الكريم؟ فمن الجدارة بكم في مكان أن تعتبوا إلى أبنائكم فتسمعون إليهم وتستمعون إليهم وما ألذ أن يجد الإنسان نفسه مع ابنه يداركه. وإنها لعاطفة كريمة كبيرة أن يلتقي الابن والأب على كتاب الله عز وجل بدل أن يلتقيا في أمثلة نسأل الله العافية منها. قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فاسمعوا لهم واستمعوا منهم وشجعوهم وأيدوهم فهو الطريق المستقيم الذي سنه المصطفى عليه واله الصلاه والسلام. وهناك كان النبي يتهيأ تهيئا ادراكيا لرمضان ذلك لانه يحب ان يتضاعف ان تتضاعف عبادته وشكره لله الواحد الاحد. فاذا ادرك الانسان أن النعم كلها من الله، أي فإذا يستحق نفسه أن تكثر من الشكر. وإذا علم أن المال الذي في يده والنعمة التي في بدنه ونفسه من الله، عندئذ يدرك أن هذا ابتلاء، فإن شكر كان خيرا وإن كفر نسأل الله العافية، فإن الله غني عن العالمين. اقرأوا معي إن شئتم قول الله تبارك وتعالى: ليبلوني في المال والمتاع والنعم والصحة، ليبلوني أي ليختبرني ليمتحنني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني حميد. أيها الإخوة المسلمون، إذا إن استطعتم أن تهلوا ما يتهلأ به المصطفى، وإن شئتم كذلك أن تتهلأوا التهلؤ الذي من عادة المسلم أن يتهلأه في أيامنا هذه، وذلك أن أكثر المسلمين يجعلون زكواتهم وصدقاتهم في رمضان، فعليكم أن تؤتوا أموالكم قبله وأن تسرعوا في أداء زكاة أموالكم فيه إذا كان حولكم في رمضان. وإياكم أن تبخلوا، وإياكم أن تبخلوا، فإن البخل بالزكاة والبخل بالصدقات طريق إلى زوال النعمة، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إياكم أن تبخلوا، فيكون البلاء عليكم في الدنيا قبل الآخرة بتصفيف الدعوات التي لا تعرف الله ولا تعرف الدين ولا تعرف محمدا، ويأخذون كل ما في أيديكم، ولئن تفضل بالناس ذهب منكم وأمالكم وأعراضكم وإماءكم ودينكم على أيدي كل دعوة كافرة من اليمين أو اليسار. إذا احفظوا هذا وإياكم أن تبخلوا. وقرأوا معي إن شئتم قول الله تبارك وتعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون فدعوه لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله غني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله غني عنا جميعا ما يحتاج فينا، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله غني وأنتم الفقراء وإن تتولوا كفرتم يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إياكم أن تبخلوا أيها الإخوة، واسمعوا معي إلى قول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم تطلع شمسه إلا وملكان ينادينان بصوت يسمعه الأرض تسمعه مخلوقات الله جميعا عدد ثقلين، عدد انس والجن، لأننا لو سمعنا لأسرعنا، والله تعالى يريد أن يختبرنا، فإذا رأينا البلاء نسرع خوفا من البلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الملكين يناديان: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم ما قل وكفى، قل إذا أخرجت زكاته وعرفت حق الله فيه خير مما كفر وألهاك عن الله وعن ذكره وعن حق الله عز وجل. وملكان آخران يناديان: اللهم أعط ملكا خلفا، اللهم أشرف على من أنفق، وأعطي ممسكا تلفا، أي الذي يبخل اللهم أسلف مالك. والله تبارك وتعالى كما قلنا دليل عنا. ولما ورد عن ابن عباس: إياكم أن تبخلوا أو أن يحذركم الشيطان أنك هذه الزكاة بلد الزكاة حسين فلا ترفع، ارتفع، عليك أن تذربه وأن تقهره، فذلك إعتاد روحي، ومن يوقف على نفسه فأولئك هم المفلحون. لما ورد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخوف بالبيت مرة، فرأى رجلا يأخذ بأثار الكعبة يقول: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، ويقول: اللهم بحرمة البيت اغفر لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا اسأل الله بحرمة المؤمن فإن المؤمن عند الله أغلى من البيت. قال: يا رسول الله إن ذنبي عظيم. قال: وما ذنبك؟ قال: قلت إذا أحدا سألني الزكاة أو الصدقة أشعر أن نارا تخرج من وجهي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنهى عني لا تحرق لي نار. ونحى عيني لا تحرقني يا رب. اللهم اعط ممسكا سلفا. ولما ورد عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان امراه دخلت عليها ويدها في كل هذا السجن، فجلست الى عائشه رضوان الله عليها وقالت عائشه اخرجي يدك. لما لا تخرجيها؟ قالت لا تخرجي يوم اليمين. قالت والله لاسالنك وبالله لتخبريني. ايش القصه؟ قالت يوم اليمين كان لي ابوان ابوهم، وكان ابي لا يملك شيئا ولكنه يكثر الصدقه من المال الفارغ قدرا. اما امي فكانت غنيه واكره شيئا اليها الزكاه والصدقه، ولن تتصدق في حياتها الا بشيئين: ثوب خلف بارد وقطعه لحم يعتويها الدهر خليط من شحم احمر ابيض. وقد منذ الليله او من ليلتين فرايت في يومي ان القيامه قد قامت وان الناس في بلاء وقرب، ورأيت أبي على حوض من ثياب الجنة يسقي الماء البارد، فقلت هذا الذي كان يحب أن يفعله في الدنيا. أما أمي أم المؤمنين فكانت تبتدئ بالثوب البارد يستر عورتها فقط، وفي يدها قطعة لحم سلحت منها وسطرت وعطشا وعطشا، فأخذت كأسا من الماء من حوض أبي وأشربتها إياه، وإذا خلق من أبيه من فوق استيقظت عليه، سلت يمين من سقاها فقعدت ويدي على بابي عليه. أيها الأخوة المسلمون، حق الفقير في أعناقكم، وما جاع فقيرا إلا بتهمة غني، وما قصر المسلم في أداء حق الفقير إلا صدق الله تبارك وتعالى عليه من يأخذ كل شيء في يده. هذا في كلمة وقوع عليكم. فعليكم أيها الإخوة أن تكون عند حسن ظن ربكم بكم، وأن تكونوا في هذا الشهر كأكثر ما يكون تهيئة روحيا وعلميا وإدراكيا، حتى تكونوا على قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم. واسمعوا معي إلى ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يقول: ثلاثة أول من يدخل النار يوم القيامة: أمير مطلق حاكم ظالم، ورجل ذو ثروة لم يخرج حق الله فيها، ورجل ذو ثروة لم يخرج حق الله تبارك وتعالى فيها، وفقير متباهي مختال فقور. أسأل الله عز وجل لكم حسن الختام وحسن المنقلب. أقول قولي هذا وأستغفر الله.